السلام عليكم. اللي يسألني دايما صار لكم يومين يا ابو طلال ليش قاعد تطلع وانتم عندكم حجز؟ احنا ما عندنا حجز ولا عندنا حظر في التجول، لا احنا اللي عندنا ممنوع التجمع، يعني المجمعات التجارية او اي مكان ممكن يحصل فيه ازدحام هذا ممنوع، بما ذلك يعني المقاهي والحلاقين وبعض المحلات اللي تكثر فيها الاحتكاكات هذه تم اغلاقها. لكن انك تطلع برا ما في مانع، تروح حق اماكن ضرورية، تروح حق شيء ما في مانع ولا حد يسألك اصلا، لكن ما تنزل في الاماكن المختلطة طبعا بشكل مؤقت لين رب العالمين ان شاء الله يذهب عنا وعنكم هالبلاء هذا. قصة اليوم حصلت في الرمادي في العراق قبل اسبوع تقريبا، في شاب اسمه رسول. هذا رسول اختفى، اقعدوا هلا يدورون عليه لمدة اسبوع وبلغوا العمليات والشرطة وبدأوا التحريات، وين راح رسول؟ عنده مشاكل مع احد؟ ابدا ما حد قدر يوصل لهم اي معلومة عن مكان رسول. بدأت عاد التحريات، استخدموا نظام تحديد موقع الهاتف، هاتف رسول. لما حددوا الموقع يعني لقوه في أحد الساحات الترابية مدفون تليفون، لكن قدروا يحددون آخر اتصال لهالهاتف هذا ومنو الهواتف، منو أصحاب الهواتف اللي كانت حوالين الموقع هذا لحظة إغلاق الهاتف. أنتم فهمتوني؟ يعني اللي دفن الهاتف هذا أكيد كان يحمل تليفون معه، الحين مستحيل تلقى أحد ما عنده تليفون. فحددوا رقم، شيكوا على الرقم هذا ولا فعلا كانت في اتصالات بينه وبين رسول. هذا الولد اسمه يوسف، بعمر رسول وصديق الظاهر لهم علاقة قديمة. ألقوا القبض على يوسف، تعال يا يوسف وين رسول؟ قال أنا ما أدري. من هو رسول؟ قال شو ما تدري؟ هذا اللي يتصل عليك ما تعرفه؟ قال إيه هذا صاحبي، بس أنا ما أسميه رسول، يعني أسميه أبو محمد بس ما أعرف اسمه عدل. قال كذاب، لأن هذه الاتصالات مبين بينك وبينه مكالمات بالساعات، أنت فيك بلا دام أنكرت معرفتك برسول من البداية، يعني أنت كذاب تكلم، أنت وراك سر. وين رسول؟ مني منك. اعترف الولد، انهار، قال لي نعم أنا اللي أخفيت جثة رسول. قالوا له يعني قاتله؟ قال اي نعم قتلته. شلون قتلته؟ قال خلنا اقول لكم القصة من البداية. قال والله افضل، تريحنا صراحة. قال لهم يبا انا صار لي الحين اكثر من سنة كل يوم والثاني رسول يتصل علي ويبتزني ويطلب مني فلوس، وأنا كل يوم الثاني أعطيه فلوس واتسلف من أهلي وأعطيه فلوس، بعت تيفوناتي، بعت سيارتي، بعت سيكل دراجة نارية، ما خليت شيء ينباع بحياتي إلا بعته علشان بس أعطي رسول الفلوس. قالوا له ليش؟ يبتزك بشنو؟ قال لا يبتزني يعني إنه يعني أني يطلع علي سوالف وكذا. قال لا مستحيل، تكلم وقول لنا القصة، عطنا سبب مقنع. قال لهم والله هذا اللي صار بيني وبينه يعني. قالوا له أوكي تعال، وين حطيت الجثة؟ طبعا أخذوا وراح أرشدهم على أحد المناطق الصحراوية القريبة من الرمادي طبعا، وحفروا الحفرة اللي كان دافن فيها ولقوا جثة الولد رسول. تبين ان رسول تعرض لأكثر من 4 طلقات نارية في الصدر وفي الرأس من سلاح. قالوا له وين السلاح اللي عندك؟ قال هذا سلاح أنا رميته، اعترف ومني وكذا. وشيء شرط أساسي دائما في كل جريمة أداة الجريمة لازم تكون موجودة. هني كشفت على سالفة جديدة، يوسف ما يملك السلاح. يوسف قبل لا يرتكب الجريمة راح حق أحد أصدقائه، قال له أنا عندي مناسبة عرس وبي يعني أسوي الواجب وياهم وأبي سلاح. تعرفون في عندهم بعض العشائر في العراق وفي كثير من دول عندهم المناسبات هذه يعني يطلقون فيها النار. الحمد لله احنا خلصنا منها في الكويت لأنها صارت فيها كثير حوادث. المهم ممكن عندهم إلى الآن مستمرة بعض الممارسات هذه. فيقول أنا رحت له وقلت له أنا عندي عرس وأبي أستخدم سلاحك وبس أخلص المناسبة أرجع لك. قال حاضر وسلم السلاح. راح خذاه يوسف، اتصل على رسول، وينك يا رسول؟ قال موجود. قال تعال بعطيك فلوس، مو تبي فلوس مني؟ قال له إيه نعم. قال تعال. خذا إلى أحد المناطق الصحراوية وأطلق عليه النار وحفر الحفرة وترك الجثة داخلها ودفنها. الحين في نقطة يعني ناقصة فيها القصة. معقول واحد والله يهددك بالكلام وكذا، تعطيه فلوس مو مرة مرتين طول السنة، وبعدين خلاص وصلت معاه حدك ما تقدر تعطيه فلوس تبي تتخلص منه؟ مستحيل. الموضوع لازم يكون أكبر من هالشي هذا. اضغطوا على يوسف، تعال يا يوسف، جثة ولقيناها والسلاح لقيناه والأمور طيبة، تكلم يا يوسف. ليش قتلت رسول؟ شنو السبب؟ قال هذا السبب اللي قال. قال لا لا يا حبيبي، الموضوع أكبر من مجرد تهديد. هني نهار يوسف وحس أنه خلاص حبل المشنقة بدأ يلتف على رقبته ولازم يقول الحقيقة. قال لهم يبا هذا رسول قبل سنة حط لي مادة مخدرة. طبعا هذه اعترافات يوسف في التحقيق، طبعا هذا الكلام ترى أمس. قال أن رسول حط لي مادة مخدرة في شراب أو أكل أو شيء، المهم أنا غبت عن الوعي. بعد ما صحيت لقيته معتدي علي ومصورني، حتى أن أرسل لي بعض المقاطع وقال لي راح أفضحك إذا ما تعطيني فلوس. هني كانت صدمة كبيرة جدا، يعني شلون أنت تعتدي على شخص صديقك وتبتز بالفلوس. مالكم بالطويلة يوسف دخل في حالة نفسية صعبة جدا لأكثر من سنة وهو يحاول أن يرد رسول عن هالفعل. يقول له يا رسول يعني أنا المفروض أني أخذ حقي منك، لكن أنت حين تبي تفضحني. وتعرفون مثل هالأمور هذه شيء يعني يعني يعني يكون سيء جدا بالنسبة للرجل. فوق هذا أنت تبتزه، يعني هذه قمة الوقاحة. المهم الرجال صبر صبر صبر، مسكين صبر، قاعد يعطيه فلوس ويتسلف والناس مستغربة وين يودي الفلوس وحالته تعبانة مبين، لكن كان يبي الستر المسكين. إلى أن وصل عاد نهاية الصبر، خذ السلاح من صاحبه وقتل فيه رسول. ليش قتل رسول؟ علشان ياخذ الهاتف اللي عنده ويمسح منه جميع المقاطع الفيديوهات والصور، وكسر التليفون كذلك ودفنه في احد المناطق الصحراوية. وهني تم إحالة يوسف بتهمة جريمة قتل، لكن كان المبرر كذلك جريمة أكبر. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا الشر الغدر بالأصدقاء. وفي أمان الله، مع السلامة.